إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 20 والأخيرة من هذه السلسلة من أحكام أسر المسلمين في يد العدو. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه انطلاقا من حديث عاصم بن ثابت الأنصاري حمي الدبر، فذكرنا أن دلالة الحديث ظاهرة في مشروعية عدم الاستئسار واختيار القتل عليه. وتكلمنا في الحكم الثاني عن بعض الأحوال التي قد تطرأ على الأسير المسلم وبعض الطرق للخروج منها من خلال النظر في أقوال الفقهاء. وفي حلقتنا هذه نذكر خلاصة لما سبق ذكره مع ذكر فائدة. الخلاصة وخلاصة ما سبق أنه متى لم يكن بين الأسير المسلم وبين من أسره من الكفار أي عهد، فله أن يحدث فيهم ما شاء من قتل وتدمير وغنم ونحو ذلك من كل ما يجوز للمسلم فعله مع الكفار الحربيين مما سبق بحثه على مدار هذه الرسالة. أما إذا كان بين الأسير المسلم وبين الكفار عهد، سواء أكان أمانا منهم له أو منه لهم أو كان منهم له فقط، فإن له أن يهرب ويفر بدينه من أسر الكفار شريطة ألا يتعرض لهم في أنفسهم وأموالهم على الصحيح. فإن فر الأسير المسلم فلحقه الكفار، فله حينئذ قتالهم والدفع عن نفسه بما شاء. وإن عاهد الأسير المسلم الكفار على المقام عندهم، فإن كان مكرها لا يلزمه الوفاء، وله الهرب والفرار من الأسر بكل طريقة. وإن كان مختارا يلزمه الوفاء على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهو قول عند الأحناف، ولا يلزمه الوفاء على ما ذهب إليه الأحناف والشافعية وبعض المالكية، وهو قول عند الحنابلة. وفي جميع الحالات لا ينبغي للأسير المسلم أن يعاهد الكفار على المقام عندهم ما أمكنه الامتناع من ذلك. قال المرداوي رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين: ما ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا، لأن الهجرة واجبة عليه، ففيه التزام بترك الواجب، اللهم إلا أن يمنعوه من دينه، ففيه التزام ترك المستحب، وفيه نظر. فائدة: ما إذا أخذ الكفار من الأسير المسلم العهد على أن لا يقاتلهم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا ننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقد ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الوفاء بالعهد، كما ترجم له أبو عوانة رحمه الله بقوله: بيان السنة في من يأخذه العدو فيعطيهم عهد الله عز وجل وميثاقه أنه لا يعين عليهم، والدليل على إيجاب الأيمان المكرهة. قال النووي رحمه الله: وأما قضية حذيفة وأبيه، فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد، وإن كان لا يلزمهم ذلك، لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. وقد جاء عن أبي إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبة أن حذيفة بن الحسين بن اليمان وأباه أسرهما المشركون، فأخذوا عليهما ألا يشهدا بدرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما ألا يشهدا. فقوله فرخص لهما مشعر بأن الأمر هنا ليس للوجوب والله أعلم، غير أن الجواب الأولى هنا هو أن يقال إن العهد لا يلزم متى ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، فلو لم يطلق الكفار الأسير المسلم إلا بعد أن عاهدهم على ترك الصلاة أو شرب الخمر لم يلزمه الوفاء، بل حرم عليه ذلك باتفاق. ولذا قال البيهقي رحمه الله بعد ذكره للحديث السابق: وهذا لأنه لم يؤد انصرافهما إلى ترك فرض، إذ لم يكن خروجهما واجبا عليهما ولا إلى ارتكاب محظور. قلت: فمتى كان القتال فرض عين في حق الأسير المسلم؟ فإن هذا الفرض لا يسقطه عهد يقطعه هذا الأسير على نفسه للكفار بعدم قتالهم، كما لا يسقط عنه وجوب الصلاة أو تحريم الخمر بعهد يقطعه على نفسه بترك الأولى وشرب الثانية باتفاق. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك، وقال لهما: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وتقييد الإمام ابن القيم رحمه الله للحديث أعم مما ذكرنا، وقد جاء في التاج والإكليل من فقه المالكية، وفي النوادر ولو أطلقوه على أن لا يجاهدهم فأحب إلينا أن لا يغزوهم إلا من ضرورة تنزل بالإسلام، وإن لم يلزمه العهد في قتال الطلب عند ضرورة تنزل بالإسلام، فلا شك أنه لا يلزمه من باب أولى في قتال الدفع، بل يحرم حينئذ الوفاء لتضمنه إسقاط الفرض المتعين مع عظيم ما يلحق الإسلام والمسلمين من ضرر، وهذا من الظهور بمكان، ولله الحمد. تنبيه هام: عدم لزوم أي أمان من الأسير المسلم لمن أسره من الكفار المرتدين مطلقا. ما سبق الحديث عنه من تفصيل أحوال الأسير المسلم مع من أسره من الكفار إذا جرى بينه وبينهم عهد إنما هو خاص بالكفار الأصليين دون الكفار المرتدين، إذ الإجماع منعقد كما تكرر معنا مرارا على عدم جواز إقرار المرتد على ردته، كما كررنا أن كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. ومن ثم فأي عهد يقطعه الأسير المسلم للكفار المرتدين يتضمن إقرارهم على ردتهم لا يلزمه، إذ هو عقد باطل غير نافذ، بل للأسير المسلم أن يظهر للمرتدين الأمان ثم يغتالهم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، بل نص العلماء على أن قتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي. وقد سبقت معنا جملة من نصوص الفقهاء والأئمة التي تبين أن المرتد لا يقر على ردته، وأن الكفار المرتدين ليس لهم غير الإسلام أو السيف، وهي نصوص متواترة متوافرة يصدق بعضها بعضا. فمنها من فقه الأحناف نص ابن نجيم الحنفي رحمه الله على أن مشرك العرب والمرتدين لا تقبل منهم الجزية، بل إما الإسلام أو السيف، فلا يدعو إليها ابتداء لعدم الفائدة. وجاء في البحر الرائق لابن نجيم كذلك، وأشار بقوله: وإلا قتل، إلى أنه لا يجوز استرقاقه وإن لحق بدار الحرب، لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. وفي الخانية لا يترك على ردته بإعطاء الجزية، ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد، ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق مرتدا إذا أخذه المسلمون أسيرا، ويجوز استرقاق المرتدة بعد اللحاق. ومن أحكامه أنه لا عاقلة له، لأنها للمعونة وهو لا يعاون، كذا في البدائع. وقد مضى في باب نكاح الكافر وقوع الفرقة بردة أحد الزوجين، وفي المحرمات أنه لا ينكح ولا ينكح، وسيأتي أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية. فقد ظهر أن الردة أفحش من الكفر الأصلي في الدنيا والآخرة. وقال السرخسي رحمه الله: وإذا نقض قوم من أهل الذمة العهد وغلبوا على مدينة فالحكم فيها كالحكم في المرتدين، إلا أن للإمام أن يسترق رجالهم بخلاف المرتدين، لأنهم كفار في الأصل، وإنما كانوا لا يسترقون لكونهم من أهل دارنا، وقد بطل ذلك حين نقضوا العهد،

إذا كان أسيرا عند الجمهور، ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء، وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. ومن النصوص الخاصة هنا أعني التي تبين أن أي عهد يعطى للمرتد هو عهد غير لازم، بل هو عهد باطل غير نافذ، وأن للمسلم أن يظهر للمرتد الأمانة ثم يغتاله. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن اغتيال الصحابة لكعب بن الأشرف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضت معنا القصة كاملة. الوجه الثاني من الاستدلال به أن النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين محمد بن سلمة وأبا نائلة وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبا عبس بن جبر، قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد أمنوه ووافقوه ثم يقتلوه. ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانة لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم أمنه وكلمه على ذلك صار مؤتمنا، لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به صار مؤتمنا، وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه، وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد، كما لو أمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل، أو أمن من وجب قتله لأجل زناه، أو أمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوز أن يعقد له عهد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من الحدود. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك، والنفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الأشرف جاءوا إليه على أن يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه، وقد أمنهم على دمه وماله، وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه، ثم إنهم استأذنوه في أن يشموا ريح الطيب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى، وهذا كله يثبت الأمان. فلو لم يكن في السبب إلا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قتله بعد أمانة إليهم، وبعد أن أظهروا له أنهم مؤمنون له واستئذانهم إياه في إمساك يديه، فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد، وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك، فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعيين قتلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.